قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي، وليس عليه حج قابل. من واقع قبل عرفات بطل بإجماع، إذا واقع بعد عرفات فقط صح عند أبي حنيفة رحمه الله، إذا واقع بعد عرفات وقبل رمي الجمرة فسد عند مالك، إذا واقع بعد الجمرة وقبل طواف الإفاضة فسد عند الشافعي. وعند المالكية تفصيل آخر فيما لو كان قد أخر رمي الجمرة وأخر الطواف وواقع ثاني يوم من أيام التشريق، أي ثاني أول يوم من التشريق، أي بعد زمن الرمي الأول وبعد زمن الطواف، فإنه لا يفسد حجه لتجاوز الزمن دون الفعل. ويهمنا هنا توقيت مالك للزمن الذي يفسد فيه الحج، وهو ما بين الإفاضة من عرفات ورمي جمرة العقبة.